تمثيله لحلقة من البرنامج اليومي المختار من التفاسير من إعداد وتقديم الدكتور عيسى عبده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقتنا الثالثة تبدأ من حيث انتهينا في السابقة، وتزيد عليها بعض ما قاله المفسرون نقلا عن الصحاح واجتهادا من عند أنفسهم بشروطه. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: مر بجنازة فأثنى عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. قالها ثلاثا. فسأله عمر فقال: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. ثلاثة. زاد الحكيم الترمذي: ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وعند الحاكم وابن مردويه واللفظ له عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة في بني مسلمة وكنت إلى جانبه، فقال بعضهم: والله يا رسول الله، لنعم المرء كان، لقد كان غفيفا مسلما وكان، وأثنوا عليه خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت بما تقول. فقال الرجل: الله أعلم بالسرائر، فأما الذي بدا لنا منه فذاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم شهد جنازة في بني حارثة وكنت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: يا رسول الله، بئس المرء كان، إن كان لفظا غليظا فأثنوا عليه شرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت بالذي تقول. فقال الرجل: الله أعلم بالسرائر، فأما الذي بدا لنا منه فذاك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. وعند البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فقلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. وعن أبي يعلى وابن حبان في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أهل أبيات من جيرانه، من جيرانه الأبنين، أنهم لا يعلمون إلا خيرا، إلا قال الله: قد قبلت علمكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون. وإذ كان الشيء بالشيء يذكر، فإن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر كان إذا سمع الثناء عليه في حضوره أو ما يشبه الثناء كان يقول: اللهم إنك أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم، فلا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. وعند البزار وأشار المنذر إلى ضعفه، أي إلى ضعف رواية الحديث، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد والله يعلم منه شرا ويقول الناس خيرا، قال الله عز وجل لملائكته: قد قبلت شهادة عبادي على عبدي وغفرت له علمي فيه. وأخرج أحمد والطبراني وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء، أنتم شهداء الله في الأرض. وفي اختيار اللفظ ونظمه في هذه الآية الكريمة أقوال حسنة ذهب إليها بعض المفسرين، ومن ذلك قولهم: إن مناسبة الاستعلاء هنا في قوله تعالى شهداء على الناس، وفي قوله عليكم شهيدا، ما في الشهيد من معنى الرقيب، وكل من الرقابة والإشراف والشهادة يقتضي النظر من شرف أو من علم، حقيقة أو مجازة. ومن ثم كان إيراد كلمة الاستعلاء هذه الكلمة على آية في البلاغة، ومن مشاكلة اللفظ باللفظ أن تجيء كلمة على في موضعيها من الآية الكريمة، ولكنها تأخرت مرة في قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس، تأخرت على وتقدمت كلمة شهداء، ثم تقدمت كلمة على مرة في قوله تعالى عليكم شهيدا، فما حكمة التأخير والتقديم؟ قالوا: ذلك أن المراد في الموضع الأول هو إثبات شهادة الأمة الإسلامية على غيرها من الأمم، وأما المراد في الموضع الثاني فهو الاختصاص، أي أن تختص أمة محمد عليه الصلاة والسلام بشهادة نبيها. وبعد، أيها المستمع الكريم، هذه ثلاث حلقات مضت في الكلام عن آية واحدة، بل عن فقرة واحدة من آية تجيء في مفتتح الجزء الثاني من كتاب الله عز وجل، فهل ذلك من حكمة؟ نعم، فلقد أراد الله جل شأنه لهذه الأمة أن تعود إلى سبيله، وأراد لها أن تستمسك بالعروة اليسقى لا انفصام لها، وبدلنا أن نتذاكر معا في أمر هذه الأمة ومكانتها في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لعلها تستعيد الثقة التي ذهبت مع الأحداث. وبعد ذلك نعود إلى أسلوب السلف الصالح، وإنه لأسلوب رتيب رصين، فننظر معا في السبع المثاني والقرآن العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.